ملخص كتاب خوارق اللاشعور أسرار الشخصية الناجحة من أخضر.com لمؤلفه الدكتور علي الوردي. هل سبق وتساءلت يوماً عن الحظ؟ ولماذا هنالك أشخاص يرون أنفسهم على أنهم سيئو الحظ؟ هذا الكتاب يتحدث عن بعض الأمور الغامضة كالحظ والعبقرية والتفوق والنجاح، كما يوضح أثر الحوافز اللاشعورية التي تحدث بالعقل الباطن وقدرتها الكبيرة على إحداث تغييرات جذرية في حياتنا، متناولاً ذلك في ضوء النظريات العلمية الحديثة. فهذا الكتاب بمثابة دراسة اجتماعية قيمة للنفس البشرية توضح أسرار الشخصية الناجحة وعوامل الإبداع وأسباب الفشل في إطار جديد مختلف. إن اللاشعور لا يعرف التمييز بين الحق أو الباطل أو بين الصواب والخطأ، فهذا من شأن العقل الظاهر أن يعرفه، فهو عقل الشك والبحث والتفلسف. أما العقل الباطن هو عقل اليقين والعقيدة، وخوارق اللاشعور لا تدل على صحة العقيدة بقدر ما تدل على قوتها في النفس. أولاً، الإطار الفكري ليس وهماً. لنفترض حدوث مظاهرة بأحد البلدان، وأثناء مرور المتظاهرين بالشوارع أطل الناس من الشرفات للمشاهدة، فجميع هؤلاء الناس يشتركون في شيء واحد ألا وهو المشاهدة، ولكن كل شخص طبع في ذهنه شيء مختلف. فالصحفي كل ما يتذكره هو أعداد القتلى والمصابين، وذلك الأديب الذي كان يتصيد الأخطاء اللغوية في الهتافات لا يتذكر شيئا عداها، بمعنى أن كل شخص من هؤلاء المتفرجين ينظر إلى الأمر من ناحية ما، مهملاً نواحي عدة، فكل شخص ينظر إلى الأمر من إطار خاص به يسمى الإطار الفكري، وهو ينتج مما توحيه البيئة والمجتمعات وتغرسها في أعماق عقل الشخص الباطن، ويكون الإنسان متأثراً به دون أن يدري، فهو يعمل على تقييد نظرته على الرغم من يقينه الداخلي بأنه حر في تفكيره، غير مدرك بوجود ذلك الإطار اللاشعوري على فكره. وهنا يكمن الخطر، لأنه من الصعب التخلص منه إلا نادراً، فهو إطار لاشعوري، والإنسان لا يستطيع التخلص من شيء لا يشعر به. ولمساعدة الفرد للتعرف على ما يقيد عقله ويعرقل طريق نجاحه، فهو بحاجة إلى إخراج الإطار الفكري من اللاشعور إلى الوعي والشعور. ولفهم تلك القيود في الحقيقة، يجب علينا معرفة أن هنالك ثلاثة قيود موضوعة على عقل الإنسان تتحكم في تفكيره، وهي القيود النفسية. فالإنسان يملك نفساً معقدة بها الكثير من العواطف المشبوهة والرغبات المكبوتة، تسبب عقداً ونزوات خفية بالعقل الباطن تتحكم بتفكيره دون أن يشعر. والقيود الاجتماعية، حيث ينتمي الإنسان إلى طائفة ما ويتعصب لها. والقيود الحضارية، وهي قيود تشترك بها جميع الجماعات داخل حضارة معينة، تتغلغل في اللاشعور عميقاً يتعودها الفرد وتصبح جزءاً لا يتجزأ من أسلوبه بالتفكير. ومشكلة النزاع البشري هي مشكلة معايير ومناظير، حيث يتنازع الناس في أغلب أمورهم بسبب أن كل شخص ينظر إلى الحقيقة من زاويته الخاصة، ثم يريد من الغير أن يرى مثل ما يراه هو. ولذا فإن العقل البشري متحيز بطبيعته، والفرد الطبيعي لا يستطيع التجرد في تفكيره مهما حاول، لعجزه عن التخلص من القيود المحيطة بطريقته في التفكير، ووحده العبقري هو من يستطيع أن يسمو عن ذلك ويحلق في سماء الإبداع لإدراكه طبيعة تفكيره المتحيزة ومعرفته متى يكون متحيزاً ولذا فإن التجرد المطلق مستحيل والعبقرية الكاملة غير ممكنة. ثانياً، التفكير المنطقي والمنطق الأرسطوطاليسي. يتحدث كثير من الناس عن المنطق وهم لا يعرفون عنه شيئاً، فتجدهم يصفون كلام أحدهم تارة بأنه منطقي وتارة أخرى بغير ذلك، وإن سألتهم لماذا لم يعطوك إجابة واضحة. ويعتمد كثير من الناس على مبدأ أرسطو في التفكير، ولعل هذا سبب تسميته بالمنطق الأرسطوطاليسي. والمحور الذي يدور حوله هذا المنطق يسمى بالقياس، أي التسلل التدريجي من المعلوم إلى المجهول، كأن نبدأ بالمقدمات لنحصل على نتائج. وتكمن مشكلة هذا المنطق بأنه لا يمثل واقع الحياة، وذلك لأنه بمنزلة منطق فوتوغرافي يأخذ عن الأمور صورة ثابتة واضحة ويعتبرها النهائية، بينما الواقع هو منطق سينمائي لأن الحياة في حركة متواصلة، والفوتوغراف أو التقاط الصور لا يمثل سوى لحظة عابرة من حقيقة الحياة. ولقد تسبب منطق أرسطو في عزل المفكرين عن الواقع لأنه وضع قوانين تناقض الواقع، غفل عن رؤيتها أتباع هذا التفكير، ما سبب لديهم ازدواجية الشخصية، فصاروا يفعلون ما ينهون الناس عن فعله دون أن يلاحظوا حتى بأنهم فعلوه. فهو منطق يصلح للوعظ والمشاغبة فقط ولا يصلح لعيش الواقع. ولقد وضع المناطقة القدماء ثلاثة قوانين وسموها قوانين الفكر، وزعموا أنه لا يمكن أن يطرق صحتها الشك غير مدركين فجوة التناقض العميقة بها. والقانون الأول يدعى قانون الذاتية، ويعبرون عنه بأن الشيء هو كما نراه، ويطلقون عليه اسم قانون الحقيقة الثابتة، ومؤداه أن الثبات والسكون أصل الكون. ولقد انقلبت هذه الفكرة رأساً على عقب حالياً، فقد ثبت أن المادة في حالة حركة مستمرة، وما نراه من سكون إنما هو من وهم حواسنا. والقانون الثاني يدعى عدم التناقض، ومفاده أن الشيء يمكن أن يكون فاقداً وحائزاً لصفة معينة في الوقت نفسه، كأن يكون حقاً وباطلاً معاً، مما يوضح أن الحقيقة المطلقة غير نسبية. وهذا خطأ بالطبع، لأن أصل الحياة هو تناقضها. والقانون الثالث يدعى قانون الوسط المرفوع، ومعناه أن الكون مكون من طرفين لا ثالث لهما، كأن يتكون الكون من اللونين الأبيض والأسود ولا وجود للون الرمادي بينهما، فيرون جانب القبح أو الجمال فقط، وإن لم تكن بجانب الجمال فأنت بجانب القبح. واستغل المناطقة هذا المنطق في الوعظ والصراع بين المذاهب، فإما أن تكون مع الحقيقة أو ضدها، فإذا عزفت عن الحقيقة قليلاً وجب حربك والقضاء عليك. ثالثاً، هل الإرادة هي سبيل النجاح حقاً؟ انصبت آراء أغلب المفكرين قديماً على تمجيد الإرادة وتوضيح دورها المهم الذي تلعبه لتحقيق النجاح، وكل شخص يخفق ينسبون ذلك إلى ضعف إرادته وقلة سعيه، وكل شخص ناجح يصيبه الغرور، ولذا تراه يعز نجاحه إلى بعد نظره وشدة سعيه وقوة إرادته، غير مدرك أن للنجاح عوامل أخرى. وفي الواقع إن الإرادة وحدها لا تكفي لنوال الشيء، بل ربما كانت عقبة في سبيل تحقيق ذلك. ولكل نوع من النجاح نوع من المؤهلات الخاصة، وتلعب القوى النفسية الخارقة دوراً مهماً في هذا المجال. فمن أراد شيئاً وسعى له وهو غير مستعد نفسياً أساء إلى نفسه وإلى أمته. وقد كشفت لنا بعض الأبحاث الحديثة مؤخراً عن حقيقة كبرى، وهي أن الإرادة قد تعرقل النجاح، وتم تسمية هذه الحقيقة بقانون كويه أو قانون الجهد المعكوس، والذي يعني أنه إذا سيطرت فكرة على شخص بحيث أصبحت متغلغلة في أغوار عقله الباطن، فإن كل الجهود الواعية التي يبذلها ذلك الشخص في مخالفة تلك الفكرة تؤدي إلى عكس النتيجة التي كان يبتغيها. ويمكن توضيح ذلك على شخص يتعلم ركوب الدراجة لأول مرة، فهو لا يكاد يرى شخصاً حتى يظل يردد في نفسه ألا يصطدم به، وإذا به فجأة يفعل عكس ما ترغب به إرادته ويصطدم بالشخص، ويعزى ذلك إلى قانون كويه. ولذا كلما كانت إرادة راكب الدراجة في عدم الاصطدام بالمار كبيرة، كان احتمال اصطدامه به أقوى، والإرادة إذا كانت معاكسة للخيال أمست ضارة. ومن الأفضل للشخص أن يحاول التوفيق بين إرادته ومخيلته عن طريق تجنب الدقة وشدة الإرادة، ويحاول أن يكون غير مكترث، لأن العمل المبدع يظهر عندما ينغمر صاحبه فيه ويذوب فيه، ولا يكون له قصد يسعى وراءه، فيصبح أثناء العمل جزءاً منه، وحينها يتسلم عقله الباطني زمام الأمر ويقوده إلى غايته المنشودة من حيث لا يدري. ونحن لا نريد أن يفهم الشخص أن الإرادة ضارة في كل حين، ولكن لها أوقاتها الخاصة التي تحتاج إليها، لأن الإبداع الفكري يحتاج أن يمر في مرحلتين، هما مرحلة التخزين ومرحلة الاشترار، أي أن كل مبدع أو مفكر يحتاج في بادئ الأمر إلى عمل دائب يجمع فيه المعلومات اللازمة ليخزنها في عقله الباطن لتختمر وتنضج، وهذه مرحلة التخزين. وبعد انتهائه يبدأ مرحلة الاشترار، حيث تجده أخذ يسبح سادراً في خيالات تشبه أحلام اليقظة، تاركاً عقله الباطن منغمساً في عمله من الأفكار الإبداعية. رابعاً، خوارق لا شعور. القوى النفسية موجودة في جميع الناس، لكنها لا تظهر فيهم على درجة واحدة، فأغلب الناس يملكون منها قسطاً ضئيلاً لا يكادون يحسون به، ولكنها قد تظهر في بعض الأشخاص النادرين، فتجعلهم يأتون بالغرائب ويقومون بالخوارق المدهشة. ولقد اختار الكاتب عنوان خوارق لا شعور لأنه أراد أن يلفت نظر القارئ إلى ناحية من الشخصية البشرية كان غافلاً عنها، وهي ناحية لا شعور. وكلما قلت عقد الشخص النفسية كان أقدر على الانتفاع من قواه الخارقة. إحدى أكثر الأفكار التي لاقت رواجاً وانتشاراً في هذا القرن كانت فكرة اللاشعور أو العقل الباطن. فبعدما كان الإنسان في الماضي حراً يوجه سلوكه في ضوء عقله الواعي ويقرر مصيره بإرادته، أصبح اليوم يقع تحت تأثير الحوافز اللاشعورية والعقل الباطن. وحتى الذين ينكرون وجود هذا العقل لا يستطيعون إنكار وجود بعض القوى الكامنة في أغوار النفس البشرية تؤثر في سلوكه من حيث لا يشعر. ولقد صنف الأشخاص الذين يؤمنون بوجود العقل الباطن إلى قسمين. قسم منهم يعتقد بأن العقل الباطن مكمن الرغبات المكبوتة التي لم يستطع الإنسان إشباعها لسبب ما، وبقيت محبوسة في العقل الباطن منتظرة الفرصة السانحة للخروج. وأما القسم الثاني فيعتقدون بأن العقل الباطن مهبط الوحي والإلهام ومنبع العبقرية والاختراع. ووضح الكاتب رؤيته للعقل الباطن بأنه حيز ذهني تجتمع فيه مجموعة من الحوافز، فهو مكمن العقدة النفسية والرغبات المكبوتة من ناحية، وموضع الأحاسيس الخارقة والقوى النفسية من الناحية الأخرى، وبهذا هو مصدر للخير والشر معا. كما أن حوافز اللاشعور تخطئ وتصيب أحيانا، فليس هناك مرشد في الوجود لا يخطئ بتاتا، فلقد ولى زمن الحقائق المطلقة. ولكن مع ذلك فصوابها أكثر من خطأها، ويجب علينا أن نكون شديدي الحذر عند إصغائنا لحوافز اللاشعور فينا، فهي لا تنبعث إلا من نفس صافية مطمئنة، وينبغي عليك ألا تنتظر منها خيراً إن كنت تريد بها إشباع إحدى رغباتك المكبوتة. ولقد توصلت جمعيات المباحث النفسية في بريطانيا إلى أن لدى الإنسان ملكات نفسية خارقة، أهمها تناقل الأفكار ورؤية الأشياء من وراء حاجز والتنبؤ. والمشكلة التي نعانيها اليوم لا تنحصر في تكذيبنا أو تصديقنا لهذه الظواهر الخارقة، بل في قلة معرفتنا بطبيعتها. ولقد ربحنا في حياتنا المدنية الجديدة من جهة، وخسرنا من جهة أخرى، فلقد تقدمت لدينا أساليب الحياة المادية تقدماً عظيماً، بينما تأخرت فينا أساليب النفس وطرق استثمار قوانا الخارقة، أي مكننا فينا قوى العقل الظاهر فتقلصت قوى العقل الباطن، لأننا استخدمنا خوارق المادة وأهملنا خوارق اللاشعور. خامساً، الأوهام والحقيقة والحظ والنجاح. يحاول دائماً من يدعون الحقيقة أن يكافحوا الأوهام بين الناس، غير منتبهين أن الوهم ربما يكون أنفع من الحقيقة أحياناً. ولو عاش الإنسان على الحقيقة وحدها لفني منذ زمن بعيد، فالأوهام لها وظيفتها في كثير من الحضارات، حيث إن الإنسان قد يطلب الحقيقة أحياناً ولكنه لا يستطيع أن يعثر عليها، وحينها يكون مضطراً إلى أن يخلق بأوهامه حقيقة خاصة به تعينه على حل مشاكل الحياة. ولعلنا في يومنا هذا وسط كل التقدم الذي نعاصره نضحك على سبب لجوء بعض القدماء إلى الطلاسم لمعالجة مرضاهم، غافلين عن أن الطلاسم حينما يعتقد المريض بها تنفع أكثر من الدواء، حيث قام بعض العلماء بتجربة على بعض المرضى، فقاموا بتقسيمهم إلى قسمين وأعطوا قسماً الدواء الصحيح والقسم الآخر ماءً، ولاحظوا أن أغلب من لم يتناولوا الدواء الصحيح ظهرت عليهم أمارات الشفاء، وهذا يدل على أن الاعتقاد يبعث الثقة في الإنسان ويوحي بالشفاء والنجاح، ولكنه في الوقت نفسه يمنعه من ممارسة الحياة ممارسة واقعية حكيمة، ويجعله أميل إلى اعتناق السخافات والأباطيل منه إلى مواجهة الحقائق المرة. وللنجاح عوامل اجتماعية كما أن لديه عوامل نفسية، وتعد العوامل الاجتماعية سبباً كبيراً في نوال النجاح، حيث إن الصعود في مراقي النجاح لا يعتمد على سعي الفرد وحسن تدبيره، فالفرد مقيد بقيود لا تحصى، فهو إن استطاع أن يتحرر من قيوده النفسية وقفت أمامه قيوده الاجتماعية، فقد يولد الفرد في بيت فقير فيندفن فيه وحول بيئته المحدودة مهما كان موهوباً، ويكمن سبب إخفاق الشخص في أي عمل يقوم به إلى تعاكس المخيلة والإرادة. ولن نغالي إن قلنا إن الشخصية الناجحة هي التي تتخيل النجاح الذي تريده، ويجب على المربين أن يطبعوا خيال النجاح في أذهان أبنائهم فيقولون لهم أنتم ناجحون وليس كونوا ناجحين. ومن الممكن القول إن سوء الحظ هو عقدة نفسية، فسيء الحظ هو الذي يتخيل الخيبة والفشل في كل أمر يقوم به، فهو يريد النجاح ويدأب في سبيله، ولكنه في أعماق عقله الباطن يتصور الفشل. وتوقع الخيبة لن يجلب الخيبة دائماً، ولكنه يزيد من معدل ظهورها. وقد قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فالتحدث بالنعمة يزيدها، لأن كل كلمة يقولها الفرد وهو يتحدث عن النعمة التي وهبها الله له تطبع في مخيلته الفأل الحسن، ويتصور النجاح ماثلا أمامه. وللأسف فإن مجتمعاتنا العربية الحالية اعتادت أن تتخوف من ذكر النعمة على شتى صورها، ولذلك انتشرت بيننا عقيدة الحظ وكثر أصحاب الحظوظ السيئة. وختاماً، إن المبتلى بمنطق أرسطو في التفكير يؤذي نفسه ويعرقل سبب نجاحه، وذلك لأنه يكون كثير الأعداء قليل الأصدقاء، ويكون ميالاً إلى الجدل شديد الوطأة فيه، ولا يكاد يلمح في الناس أي تناقض ولو كان بسيطاً، حتى ينهال عليهم بالنقد واللمز، ويحسب من العار أن يغلبه أحد بالجدال. كما أن المصاب بالتفكير بهذا المنطق يكثر فشله في الحياة الواقعية، إذ يحول تفكيره بينه وبين استثماره لقواه النفسية الخارقة، فالنجاح مشروع وله أسبابه المتعددة والمعقدة. إن أغوار اللاشعور قوى مبدعة تستطيع أن تقود الشخص في طريق النجاح لو أحسن استثمارها وطهرت ما به من عواطف مكبوتة. ويقول الكاتب إن الحظ عند العامة ناتج من استثمار هذه القوى اللاشعورية، حيث إن كثيرا من الناس ينتفعون بهذه القوى دون أن يعرفوا ماهيتها أو ما هو مصدرها، فينسبونها إلى الحظ، وليست هي من الحظ في شيء، إنما هي حوافز تنبعث من داخل النفس يفهمها أغلب البشر على شكل أيقونة حظ.